إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الشاعر في بعض ما يقول: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار كما الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ومن عجب أن يكون هذا الشعر شعر رجل معروف بمذهبه وطريقته، وهو أبو نواس. أنطقه الله رب العالمين بهذا الشعر الحكيم لكي يدلنا الله رب العالمين على أنه إذا كان هذا الرجل المعروف بمذهبه ومنحاه وبطريقته قد نطق في لحظة تجل كبرى عند النظر في آثار ما صنع الله الحكيم القدير في هذا الكون العريض، إذا كان هذا الرجل المعروف بطريقته ومذهبه قد نطق بمثل هذا الشعر الحكيم، فبأي شيء ينطق الموحدون الذين يعرفون بمذهبهم وطريقتهم وأسلوبهم بالنظر إلى آيات الله رب العالمين المقروءة المتلوة، وبالنظر والتفكر في آيات الله رب العالمين المنظورة المجلوة في كون الله رب العالمين. ولا جرم أن هذا المذهب الذي ذهبه أبو نواس في أبياته السالفات، وهذا المنح الذي نحاه، مذهب قرآني ومنح رباني، وإن كان الرجل موصوما بما هو به معروف، لأن الله جلت قدرته قد أمرنا بأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض أمرا جازما لازما، فهو فرض متعين على كل ذي عقل. يقول الله جلت قدرته: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهذا أمر، والأمر للوجوب، ولا فرق بين هذا الأمر وبين الأمر الذي أمر الله رب العالمين فيه نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة معه لاحقة له وسائرة على أثره ومقتفية لآثاره صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. فأي فارق بين الأمر ها هنا وبين الأمر هناك؟ والأمر للوجود لا يصرفه عن الوجود إلا صارف ولا صارف. وإذن فأمر الله رب العالمين للمسلمين بالنظر في ملكوت السماوات والأرض أمر واجب متعين على كل ذي عقل متعه الله رب العالمين باللب. بل إن الله رب العالمين جعل آية فارقة بين أولي الألباب وأصحاب الحمق وبين أصحاب البصائر المنيرة المشرقة وبين أصحاب البصائر المطموسة المشرقة. جعل الله رب العالمين فارقا بين هؤلاء وأولئك أنهم ينظرون في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله جلت قدرته جعل علامة فارقة بين أولي الألباب وأصحاب الحمق أن أولي الألباب ينظرون في خلق السماوات والأرض ويتأملون في ملكوت السماوات والأرض ويستدلون دلائل العظمة العظيمة والحكمة الحكيمة والقدرة القادرة فيما خلق الله رب العالمين في السماوات والأرض من شيء، فهم يصلون بذلك إلى قرارة التوحيد واليقين بالله رب العالمين وعليه. وأما أصحاب البصائر المطموسة وأصحاب الحماقة من الحمقى والمغفلين فإنهم يمرون على آيات السماوات والأرض وهم عنها معرضون لا يتأملون ولا يتفكرون. وأما أصحاب الألباب كما قضى الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة فإنهم هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض من هذه الأجرام السماوية المضيئة بالليل ومن هذا العلو السامق المنير ويتفكرون في آيات الأرض التي جعلهم الله رب العالمين سائرين عليها راجعين إليها ترابا بعد يعودون إليها أجمعون. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتأملون فيما خلق الله رب العالمين فيهما من آية وشيء فيصلون إلى اليقين على الله رب العالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من الطول والقصر فيقصر الليل حينا ثم يطول بعد ذلك حينا ثم يعود الليل والنهار جميعا إلى حد الاعتدال والاستواء ثم ينقص هذا بعد ذلك ويزيد ذلك ثم تعود الكرة كما كانت. واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب يعني هي آيات لهم وحدهم مقصورة عليهم. ومعنى ذلك بمفهومه أن من لم يتفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ولم يكن ذلك كله آية له وعلامة له تدله على وجود الله رب العالمين وعظمته ووحدانيته وصمدانيته، من لم يكن له ذلك كذلك فقد خرج من عداد أولي الألباب، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نسأل الله السلامة والعافية. في القرآن العظيم 570 آية في علوم الكون في الآفاق والأنفس و150 آية فقط في آيات الأحكام. وانظر إلى هذه النسبة التي وزعها الله رب العالمين بالقسط بين هذه الأحكام التي جعلها الله رب العالمين ضابطا لحياة الناس في كل أمورهم وفي جميع شؤونهم وبينما بثه الله رب العالمين في طبائف القرآن العظيم من آيات الآفاق والأنفس لكي تدل الناس على وجود الله رب العالمين، ولا عجب في هذا التوزيع لأن الله رب العالمين هو قائله، ولأن الله رب العالمين هو المتكلم به، والقرآن كلام الله رب العالمين. كما قال الله جلت قدرته: وإن أحد من المشركين استجارك فأدره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن العظيم هو كلام الله رب العالمين، والكون بكل ما فيه من مخلوقات علوية وسفلية إنما هو فعله. ولا جرم، لا بد أن يوجد التوافق بين قول القائل وفعله، والله رب العالمين هو أصدق القائلين وهو أحكم الفاعلين. فلا شك تجد هذا الاتساق العظيم بين ما قاله الله رب العالمين وما فعله، وبين كلام الله رب العالمين وصنعه، إلا أن ذلك لا يكون إلا كما قال الله رب العالمين لأولي الألباب. وأما أصحاب الجهالة والعماية والتقليد الأعمى الذين لا يتأملون ولا ينظرون، ويمرون على الآيات المبثوثة في الآفاق والأنفس كالسوائم والأنعام لا تحدث لهم ذكرا ولا تكسبهم فكرا ولا تزيدهم بالله رب العالمين إيمانا، فهؤلاء هم المحرومون من النعمة الكبرى باللب وبالعقل الذي جعله الله رب العالمين بعد الإيمان واليقين سيد النعم أجمعين. فاللهم متعنا بنعمة العقل واللب يا أحكم الحاكمين. في القرآن العظيم 50 و700 من الآيات الكريمات الشريفات الباهرات المحكمات التي جعلها الله رب العالمين مبثوثة في طبائف كتابه العزيز، 50 و700 من الآيات الشريفات كلها تدل على وجود الله رب العالمين وعلى صفات الله رب العالمين في النظر ولفت الأنظار جميعا إلى الآيات المبثوثات في الآفاق وفي الأنفس، في السماوات بأبرادها ونجومها وكواكبها وعلوها وسحابها، ممطرا كان أم كان تهاما جهاما. ثم إن الله رب العالمين يجعل الآيات بعد ذلك في العالم السفلي لكي يستدل الخلق بذلك كله على الله رب العالمين، ولا فارق بين الأمر في قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، وبين الأمر في قوله تعالى: قل انظروا أيها المسلمون الموحدون المتبعون للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات المبثوثات في طبائف هذا الكون العجيب. كل ذلك يجعله الله رب العالمين دلالة دالة على وجوده وعلى شرف صفاته وتقديس أفعاله، ومن حرم من ذلك فهو المحروم، نسأل الله السلامة والعافية. الله جلت قدرته جعل في القرآن العظيم 50 و700 من الآيات العظيمات الباهرات في الأخلاق. ثم إن الله رب العالمين لم يجعل من آيات الأحكام في القرآن العظيم إلا 50 و100 لكي يدلنا الله رب العالمين على أن النظر في هذا الكون العريض إنما هو واجب على كل مسلم يحترم عقله الذي أنعم الله رب العالمين به عليه. وأما الذين لا يقدرون النعمة قدرها، والذين لا يفرقون بين العقل وبين الأحذية التي يجعلونها في أقدامهم فيجعلون الأعلى كالأسفل والأسفل كالأعلى، فهؤلاء يبدو الكون أمامهم غفلا من الآيات الدالات على عظمة الله رب العالمين وعلى وحدانية الله رب العالمين. وهؤلاء جميعا إنما يخرجون من ذلك الإطار الذي جعله الله رب العالمين لأولي الألباب والنهى إلى أولي الحمق والتفه والطيش والجنون. إن الإسلام متفرد بمزية عظيمة لم تتوفر لدين قط، سواء كان منزلا من عند الله رب العالمين أو مما أوحى به الشيطان الرجيم ومما صنعته بنات أفكار الخلق من الطائشين والزائغين. هذه الميزة العظيمة إنما جعلها الله رب العالمين في قوله جلت قدرته عن الإسلام العظيم الذي جاء به محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذا الدين الكريم ظاهر ظهورا مكانيا، فهو مرتفع فوق كل الأديان ومهيمن على كل الأديان، سواء كانت سماوية سابقة أم كانت من صنع الأرض ومن وحي الطين، فكل ذلك يعلو عليه الإسلام علوا مكانيا. وقول آخر في تأويل قوله جلت قدرته ليظهره على الدين كله أن هذا الظهور في بعض معانيه أن الإسلام وحده هو الذي يلفت الأنظار أنظار الخلق أجمعين ممن تبعه وممن نفص على عقبيه وممن ولاه قفاه وأعطاه دبره. لهؤلاء وهؤلاء مزية عظيمة بظهور الإسلام العظيم على كل دين في الأرض جميعا ليظهره على الدين كله. هذا الظهور في بعض معانيه أن القرآن العظيم وأن الإسلام الكريم يحضنا ويحثنا بل يلزمنا ويوجب علينا أن نتأمل في خلق السماوات والأرض وأن نأخذ بأسباب ما جعله الله رب العالمين فيهما من أجل أن نوظف هذا الفعل الذي فعله الله رب العالمين للقول ولخدمته تفسيرا وشرحا وتأويلا للقول الذي أنزله الله رب العالمين على محمد كلاما من كلامه ووحيا من وحيه وقرآنا عظيما متلوا معجزا يتلى آناء الليل وأطراف النهار لا ليتوقف الناس فيه عند حدود التنزيل، فيحفظونه ويتلونه ولا يتدبرون بعد في معانيه ولا يتأملون بعد في مطاويه ولا ينفذون بعد إلى ما وراء ألفاظه وحروفه وكلماته ولا يثبرون غور معانيه وبيناته، لا ليفعلوا ذلك وإنما ليوظفوا القرآن العظيم في النظر في خلق السماوات والأرض ولتأمل في قوانين المادة التي خلقها الله رب العالمين للإنسان والتي نص ربنا تبارك وتعالى على تسخيرها وعلى قوانينها العامة في كلامه العظيم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحسبك آية واحدة في كتاب الله رب العالمين لكي تقف منها على علم ذلك. الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك مكشوف أمام علم العليم الجبار سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل أنثى من الأناسي وكل أنثى من الحيوانات وكل أنثى من الحشرات وكل ما يطلق عليه أنثى بإطلاق. الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد بدورة الرحم في مراحل الأنثى المختلفة، إذ للرحم حالة في الطفولية ثم إنه عند البلوغ يدخل في حالة أخرى ثم عند الحمل يدخل في طور يختلف تماما، فإذا ما وضع الحمل عاد الرحم إلى حالته فيما قبل الحمل وعند البلوغ وفي أثنائه، ثم إنه بعد ذلك إذا ما علت السنون بالأنثى فدخلت في سن يأسها وانقطع صوتها دخل الرحيم في مرحلة أخرى بزيادة ونقصان. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما ينقص منها بحيض وبصمت وبولادة وببلوغ سن يحدث فيه من التغيرات للرحم ما يؤدي إلى ضمور شامل وعام، كل ذلك غيب ونقص لا زيادة فيه. وأما عند ما يحدث الصمت وقبله فهناك زيادة مضطردة، حتى إذا ما جاء الحيض جاء الغيب، حتى إذا ما جاء الحيض جاء النقصان وانعدمت الزيادة. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول من احتمل قوله في قرارة نفسه ولم يخرج من قوله شيء، من كان هاجس في ضميره ولم ينبس ببنتشته، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وتارب ظاهر بالنهار، كل ذلك مكشوف أمام علم الله رب العالمين. إن آية واحدة في كتاب الله رب العالمين تضع أمام علماء الدنيا آية ظاهرة وعلامة باهرة وقدرة قادرة، كل ذلك بالدلالة على وجود الله رب العالمين ووحدانيته وعظمته وسلطانه وجبروته وحكمته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بذات الدلالة على ذات المدل عليه، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير جواب سائل سأله عن أن المرأة تؤنث وتذكر، تأتي بذكر وتأتي بأنثى، فلما يحدث مثل هذا الاختلاف؟ فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا علا ماء الأنثى ماء الذكر جاء المولود أنثى، وإذا علا ماء الذكر ماء الأنثى جاء المولود ذكرا. والعلو عند ذلك الزمان يفهم على العلو المكاني فقط، وأما العلو الذي هو الظهور الذي هو الصفة السائدة كما يقول العلماء اليوم، والذي يقابله الصفة المتنحية، فأمر ينطبق بتمامه على غاية ما وصل إليه الخلق في علم الأجنة في أمثال هذا الخلق الذي يخلقه الله رب العالمين متنوعا من ذكر ومن أنثى، بل يجعله الله رب العالمين أحيانا بلا سائد ولا مسود، فإذا هو خنت مشكل، لأن الفاعل في الحقيقة هو الله رب العالمين. الله جلت قدرته يأمرنا في القرآن العظيم بالنظر في أحوال السماوات والأرض وفي خلقهما، وأما المسلمون فعن مثل هذا معرضون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله جلت قدرته يدلنا على أنه هو رب العالمين، فيقول الله الجليل العظيم: الحمد لله رب العالمين. الحمد والألف واللام هاهنا للاستغراق وللجنس أيضا، فالحمد المستغرق بجميع ألوانه وأشكاله وضروبه وأنواعه، وجنس الحمد أيضا كله كله كله منصرف لله رب العالمين وحده، كأنه لا محمود في الحق إلا الله رب العالمين، ولا حمد يصرف عن الله رب العالمين، بل الحمد كله لله رب العالمين. وأما الرب فهو المربي بالنعم جزيلها وقليلها، ولا قليل منه يقال له قليل، بل كل ما جاء منه فهو جزيل جزيل جزيل. الحمد لله رب العالمين مالكها ومصرفها وسيدها ومربيها وكالبها وحافظها العالمين. والعالمون هو جمع ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه على غير القياس في أصل مفرده الذي يجمع جمعا مذكرا سالما. الحمد لله رب العالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله رب العالمين. والعالم بالنسبة إلينا ينقسم إلى قسمين، إلى علوي وعالم آخر سفلي. فأما العلوي فهو هذه الشموس المضيئات بالليل، لا شمسنا وحدها وإنما شمسنا وتلك النجوم المتناثرات في قبة السماء من فوقنا، زينة وحفظا وعلامات يهتدون بها بالليل في ظلمات أغوار الصحراوات. ثم إن العالم السفلي البحر وما فيه من حي وغير حي، والبر وما فيه من جماد ومعدن ونبات وإنسان وحيوان وشيء. ثم الهواء وما فيه من مكونات الوجود، هذا هو العالم السفلي، وهو محتو ومنطو على عوالم لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والعالم العلوي لا يعلمه على حقيقته بعوالمه المتكاثرات إلا الله رب العالمين وحده سبحانه. الله رب العالمين رب العوالم جميعا في عالمنا الذي نعلمه علويه وسفليه، وفي عوالم أخرى لا نعلم عنها شيئا، لأن ملك الله رب العالمين لا يحيط به إلا الذي ملكه وإلا الذي خلقه، وهو الله رب العالمين وحده. فاتقوا الله عباد الله في دينكم، وأقبلوا على تفقد آياته المتلوة المقروءة، وعلى النظر في آياته المرئية المنظورة، وطابقوا فعل الله على كلامه، لأن الناس جبلوا على ذلك، جبلوا على أن يطابقوا قول القائل على فعله، فإن تخلف فعله عن قوله لم يحترموه. إذا كانوا يفعلون ذلك في آحاد الناس فكيف برب الناس؟ ونحن نفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نسمع قوله ونطابق قوله على فعله ونتبع قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما وصل الأمر إلى الله تخلفنا عن اتباع الله رب العالمين، قد ننظر في قول الله رب العالمين ولكن لا نصادق قول الله رب العالمين على فعله، لذلك تخلفنا وسبقتنا الأمم. لما أخذت منا طرف الخيط، ولما سرقت منا مخطوطاتنا، وما زالت مبثوثة في مكتبات وفي ربوع مكتبات أوروبا، بل إن منها ما وصل إلى الأمريكتين، مخطوطاتنا سرقت منا وعلومنا نقلت عنا، إذ كانوا يتجسسون علينا ويتسللون إلينا في زي التجار والسائحين، فيكتبون ويشاهدون وينقلون، ثم يأخذون ذلك كله إلى رهبانهم في صوامعهم وإلى علمائهم في مختبراتهم، فيأخذون بطرف الخيط ويبتدئون من حيث انتهينا. وأما نحن اليوم فلا يجوز لنا أن نبدأ من حيث انتهينا، نحن في علوم الكون وفي النظر في أجواد الفضاء، بل إنه ينبغي علينا أن نبدأ من حيث انتهى علماؤنا في الشرع وفي الأحكام، فننظر فيما استجد في أمور الحياة فنستخرج منها على قواعد الشرع الأغر، نستخرج لها أحكاما، ونستخرج من أصولنا لوقائعنا المستجدات أحكاما. أما في الشرع فنبدأ من حيث انتهينا، وأما في الدنيا فنبدأ من حيث انتهوا هم. لو صدقت النية وحسنت الطوية في اتباع كتاب الله رب العالمين الذي أمرنا بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وفي التأمل في أنفسنا وفي الأشياء من حولنا، وإلا فإنهم سيفرون علينا بعد، يستأصلوننا لا يفرقون بين عالم وجاهل، بين دين وفاسق، بين طائع ومنحرف، لا يفرقون، لأن الكل موسوم ظلما للإسلام بالإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقوا الله عباد الله في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم، عسى الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد أمرنا الله رب العالمين بالنظر في السماوات والأرض، ولا تستطيع أن تتصور العالم العلوي للنجوم والأجرام السماوية والشموس المنبثات في أجواد الفضاء وما يتبع ذلك من أقمارها إلا بضرب المثل. فتصور الآن امرأة طويلة القامة، جميلة المحيا، مشرقة الوجه، عليها من جميع أصناف الحلي والحلل، وأنها ولدت 10 بنات على هيئتها، إلا أنهن أقصر منها قامة، وأقل منها إشراق وجه، وأقل منها زينة وحليا وحللا. ثم إن كل واحدة منهن ولدت 10 من مثيلاتها، وكل جيل يأتي أقصر من سابقه قامة وأقل إشراق وجه وأقل زينة وحليا وحللا. إلى الجيل 10، فأما الأم الأولى فمنفردة واحدة، وأما الجيل الأول فعشرة، والثاني 100، والثالث 1000، والرابع 10,000، والعاشر 10,000,000,000. فلك أن تتصور الآن الأمة الأولى في ارتفاع قامتها وإشراق وجهها بالمجرة التي تبدو في الليالي المظلمة مستطيلة لبنية اللون في أجواز الفضاء، وفيها من النجوم ما لا يعلم عدده إلا الله، ما يزيد على 10,000,000,000 من النجوم في المجرة الواحدة، وإن نجما واحدا من نجوم الجوزاء لأكبر من شمسنا هذه 25,000,000 من المرات، وإن شمسنا هذه لأكبر من أرضنا هذه 1,000,000,000 من المرات، فما يبلغ هذا النجم الواحد، وهو نجم متواضع من الجوزاء، ما يبلغ هذا النجم بالنسبة لأرضنا نحن وما تبلغ أرضنا منه، إنها لا شيء، هباءة ضائعة في الفضاء في كون الله رب العالمين. وأنت ما تكون فوق هذه الأرض، ما تبلغ كتلتك، وما يبلغ حجمك، وما يبلغ وزنك بالنسبة إلى وزن الأرض وحجمها وكتلتها، لا شيء. ومع ذلك وأنت هكذا بالنسبة للأرض، والأرض هكذا بالنسبة للشمس، والشمس كذلك بالنسبة إلى نجم ضعيف قليل من نجوم الجوزاء، كل ذلك لا شيء. ومع ذلك وأنت فيما أنت عليه تظن أنك مركز الكون وأنك المتصرف في أحوال السماوات والأرض. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله جلت قدرته يلفتنا إلى النظر في قوانين المادة وفيما خلق الله رب العالمين من شيء، فالتفت ذلك ربنا سبحانه في تضاعيف القرآن العظيم ليأخذ بأسبابه المسلمون، لا ليقلده ويصبح غاية ما يمكن أن يصل إليه الناس اليوم نظرا في علوم القوم، ثم ينقلونها محرفة ضعيفة كما هو شأن النقل في كل مكان وفي كل زمان، لا ينقل على أصله ولا يكون على حاله في وضعه وأصله الذي كان فيه، فينقلون الشيء بعد الشيء، ثم لا يجددون شيئا ولا يتطورون بالأمة في امتلاك القوة وفي ردع العدو الغادر الذي يهدد الحين بعد الحين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاستئصال وبالفناء وبالتدمير، كما هو معلوم مشاهد حتى في أيامنا هذه عندما تنفرد قوة واحدة في العالم بغير رادع، والأمة المسلمة اليوم هي الأمة المسلمة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنها لا أكثر عديدا وأوفر غنى وأنعم بعيش لم يره محمد ولا أصحاب محمد. إذ مر أبو هريرة رضوان الله عليه على قوم وقد وضعوا شاة سميطا قد شووها على النار فدعوه للأكل منها شاة حنيدة، فقال والله لا أكل منها أبدا، لقد عاش محمد وما صلى الله عليه وسلم وما رأى بعيني رأسه شاة سميطا قط صلى الله عليه وسلم، بل كان طعامه من خبز الشعير، فخرج رجالا ملك الدنيا بأسرها، وكان واحد من أتباعهم يقف بعده وقد ملكه الله رب العالمين الملك، وهو هارون الرشيد المعتدى عليه ظلما وعدوانا لغائلة وزبالات أفكار المؤرخين من المنحرفين، ليس كما صوروه، وإنما كان يحج عاما ماشيا وعاما يحج من ماله 100 من المسلمين من الصالحين، وكان يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة ويجاهد في سبيل الله رب العالمين في العام الذي لا يحج فيه. هذا الرجل كان يقف وينظر إلى السحابة في السماء ويقول انظري حيث شئت فسوف يأتيني خرافك. لما ملكهم الله رب العالمين الأرض لم يبصروا ولم يصرفوا النعم التي أنعم الله رب العالمين بها عليهم بغير ما خلقها الله رب العالمين له. من أجل ذلك أنعم الله رب العالمين عليهم بسيادة الدنيا ردحا من الزمان، فلما اختلفت أمورهم وتقلبت أحوالهم وآتت إليهم أفكار اليونان من فلاسفة هؤلاء الدهريين وأمثالهم، لما جاء ذلك وأصبح كذلك وانصرفوا عن دين الله رب العالمين جعل الله بأسهم بينهم. والآن تجد أولئك يحكمهم رجل أقلة غير مختون لأنه ليس من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يهدد أمة النبي مصبحا وممسيا، بل يضربها ويضربها في عقر دارها، والقوم يتفرجون لأننا فرطنا في أسباب ربنا التي ملكنا إياها، وأخذنا نتصارع فيما بيننا في أفكار عقيمات وفي منازعات حقيرات، لأن دماء النفوس التي تدنت إلى حضيض سفلي ليس له قرار من قذارة وحمأة مسؤولة، كل أولئك الذي انطبع في نفوس بعض القوم يأبى إلا أن يأتيه بعلمائنا ومفكرين لكي يشغلوهم بقضايا تافهات وبأمور جزئيات، فينصرف القوم كما هو معلوم إلى ذلك الصراع الذي لا هو هنا ولا هو هناك، وإنما هو من معارك الحارات، ثم إن المعركة الأم قائمة بعد في الساحة، وأما معارك الحواري فلا يعول عليها ولا يلتفت إليها. إننا معشر المسلمين في الأرض كلها في مركب واحدة، فويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، وإن النظر في خلق السماوات والأرض وإن الاستدلال بذلك على وحدانية الله رب العالمين لأمر قرآني ومنهج رباني وسلوك نبوي، ثم هو بعد ذلك يأتي على قدم الاتباع لأئمتنا رحمة الله عليهم. أولم يأتك نبأ الشافعي العظيم رحمة الله عليه لما جاءه الدهريون فقالوا أنت تثبت الصانع الحكيم وتثبت أن للكون خالقا عليما قديرا مريدا حكيما، وأما الدهريون فيقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال نعم أنا أثبت الصانع الحكيم. قالوا بأي شيء استدللت على وجود الصانع الحكيم؟ قال بورقة التوت. قالوا وكيف؟ قال ورقة التوت طعمها وشكلها ومذاقها وطبعها عندكم واحد أم هو متعدد؟ قالوا بل كل ذلك عندنا واحد لا يتعدد. قال نعم. ورقة التوت تأكلها دودة القز فتخرج إبريسما وحريرا، وتحط عليها النحلة في بعض مراحل التكوين فتخرج لنا شهدا وعسلا مكررا، ثم تأكلها الشاة فتخرج بعد بعرا ولبنا، ثم إن الغزال والظبي يأكلها فينعقد في نوافجه من بعد مسكا. فما الذي جعل ذلك صائرا إلى ذلك؟ وما هذه الصيرورة العجيبة؟ ومن أين؟ والطبع واحد، والشكل واحد، واللون واحد، والمذاق واحد، يختلف هذا الإفراز في هذه المكونات على هذا الترتيب العجيب. فشهدوا جميعا وكانوا 17 أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، إن الأمر جد لا هزل فيه، وإن الأمة مهددة، ولئن أكل الثور الأحمر اليوم فلا يوكلن الثور الأبيض غدا، ولتدورن الدائرة حتى تأتي إلى ما تحت الأقدام في مجلس كل إنسان، إن لم يلتفت الخلق، وإن لم يدعوا المنازعات بينهم، وإن لم يجتهدوا في تحصيل علوم المادة للسبق وامتلاك القوة بعد امتلاك قوة الإرادة على مقتضى العقيدة الصحيحة باتباع أحكام الله رب العالمين وشرعه، وباتباع سنة نبيه، ثم في النظر بعد ذلك فيما خلق الله رب العالمين في السماوات والأرض من آيات بينات ودلائل ناطقات على أنه سبحانه هو الذي أنزل القرآن العظيم لتطابق الآيات المتلوة المقروءة مع الآيات المنظورة المشاهدة. إن لم يفعل القوم ذلك فكبر عليهم 4. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اخلص نياتنا، اللهم اخلص نياتنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم انر بصائرنا، اللهم انر بصائرنا، اللهم انر بصائرنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم أعلي درجاتنا، اللهم أعلي درجاتنا، اللهم أعلي درجاتنا، اللهم أعلي درجاتنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم خذ بأيدينا إليه واقبل بقلوبنا عليه، اللهم اهدنا واهد المسلمين أجمعين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ مصر واحفظ أهلها يا رب العالمين، اللهم جنب ديارنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ المسلمين في مصر يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ المسلمين في مصر يا أرحم الراحمين، واحفظ المسلمين في العراق يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ المسلمين في العراق يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ المسلمين في العراق يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ المسلمين في الكويت يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ المسلمين في الحجاز، واحفظ المسلمين في الخليج، واحفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أجر عليهم الدائرة يا كريم يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم احفظ الأقصى السليم ورده على المسلمين ردا جميلا، واحفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في مصر، وألف بين قلوبهم واجمعهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع شملهم أجمعين حكاما ومحكومين، واجمعهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبأخلك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. بسيطان إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأول فإن شاء الله تبارك وتعالى الجمعة القادمة أصلي إن شاء الله رب العالمين بمشيئته وحوله وقوته في مسجد الجمعية الشرعية بمدينة القناطر الخيري، وهو بجوار السكة الحديدية القديمة إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا يتجشم إخواننا عناء المجيء إلى هنا من أجل أن يصلوا معنا ثم لا يجدوننا، فنسأل الله أن يبارك فيهم أجمعين. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني لأنه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وفي بيان مسألة صدقة الفطر قلت كلاما مفاده، لأن الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين يقولون بوجود إخراج زكاة الفطر وصدقته من الأعيان، يعني من الحبوب، ولا تجد عندهم القيمة، وأن الذي قال بقضية القيمة هو أبو حنيفة رحمة الله عليه. فهذا كلام يوهم في ظاهره أن مذهب الأحناف مبني على القيمة، وقد نبهنا أخونا الكريم الأخ الشيخ كامل حفظه الله وبارك في علمه إلى أن هذا الكلام الموهم لا ينبغي أن يكون، تبارك الله رب العالمين فيه. فالآن على التفصيل، الأئمة جميعا على أن الأصل في إخراج زكاة الفطر وصدقة الفطر هو أن تكون من الأعياد، وأما أبو حنيفة فيقول بالجواز، وأما مذهبه في الأصل فمبني على غير القيمة، ويقول بجواز القيمة. وفرق عظيم جدا بين أن يكون الأصل هو القيمة وأن يكون القيمة هي الجواز، فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه. وبارك الله رب العالمين فيكم أجمعين، وزادنا الله رب العالمين وإياكم علما وتوفيقا وعافية وطاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.